إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا الليلة بإذن الله سبحانه عن التنوير، نشأته وظروفه ومفهومه وأسبابه. وعلينا أولا أن نوضح كيف ظهر تاريخيا هذا المصطلح، وما الظروف الثقافية المحيطة به والتي أفرزته، وكيف انتقل إلينا إلى العالم العربي وإلى العالم الإسلامي، وقد انتقل إلينا محملا بغبار تلك المعارك التي وقعت على أرض غير أرضنا وفي بيئة غير بيئتنا ودين غير ديننا. وكما سيأتي أن ذلك كان في أوروبا من فرنسا، ثم انتقل بعدها إلى البلاد الأوروبية الأخرى، وأنه إنما كان صداما مع الخرافات التي انتشرت في تلك البيئة لما سيطر رجال الكنيسة على أزمة الأمور وصادروا العلماء وعلمهم، فحينئذ وقع ما وقع كما يأتي بإذن الله. وعليه فبادئ ذي بدء من الظلم أن يكون الحكم واحدا على بيئتين مختلفتين، وهذا مبدئيا يبين أن من اعتقد ذلك ظلامي غير تنويري، وإن ادعوا أنهم تنويريين وأنهم يحملون مشاعل النور والتقدم والحضارة. ثانيا، إن كثيرا من المصطلحات التي تتردد على الألسنة وتسود بها الصحف والمجلات مصطلحات مدخولة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب. يعني تجد مصطلح التنوير مثلا مصطلح يدل على إنارة شيء والنور خير، ولكن عندما تبحث عن مرادهم تجد أنهم يريدون مصادرة الدين وإبعاده عن الحياة وإلغاء كل ما يمت له بصلة، فيأتي لك بمصطلح جذاب ولكن من ورائه ما وراءه. ولما ترك المجال لأصحاب هذه المصطلحات وفتحت لهم الصحف والمجلات والإذاعات، حتى إنهم تمكنوا من مفاصل الدول واعتلوا المناصب العالية وصاروا من أصحاب القرار، لذلك كما سيأتي انتشر فكرهم بين كثير من الشباب في مطلع العام الماضي، في مطلع القرن الماضي، القرن العشرين وأواخر القرن السابق عليه، القرن التاسع عشر. إن مصطلح التنوير كغيره من المصطلحات العلمانية وفد إلينا من الغرب ضمن مجموع المصطلحات التي غزت ثقافتنا المعاصرة خلال حركة الاتصال الحديثة بين مصر والعالم الغربي، وكان ذلك كما يأتي بيانه في الأسباب لما جاء ما يسمى بالحملة الفرنسية. فكان بداية الاتصال بين الغرب والشرق من خلال مصر، ثم ظهر عندنا ما يسمون بجيل التنوير الذين بعد ذلك كانت لهم مدرسة ولهم تلامذة نقلوا فكرهم في ربوع مصر، ثم انتقل إلى العالم العربي والعالم الإسلامي. لقد نشأ مصطلح التنوير في ظروف تاريخية عاشتها دول أوروبا شرقا وغربا. كانت ثقافة الشعوب في أوروبا خلالها مقصورة على ما تمليه عليها سدنة الكنيسة ورجالها، وكانت السيطرة الثقافية واللاهوتية وتفسير الظواهر الطبيعية خاصة لرجال اللاهوت الكنسة لا يجوز مخالفتها باعتبار ذلك وحيا لا تجوز مخالفته. إذا مبدأ ظهور هذا المصطلح الصدام مع الكنيسة أين؟ في أوروبا وفي فرنسا خاصة. هذا الصدام كان في حقيقته وجوهره مع الكنيسة أو مع رجالها وليس مع الدين، ولكن الذين قاموا في محاربة ذلك لم يفرقوا بين الدين الذي هو دين بمفهومه العام وبين ما هو خرافة وجهل، فقاموا بمحاربة كل ما هو دين، وأدى ذلك إلى ظهور الإلحاد. فمن المعروف تاريخيا أن موقف الكنيسة وآراء رجالها كانت في العصور الوسطى تمثل الجهل والتخلف والخرافة، فلقد طلبوا من النصارى الإيمان والإذعان لآرائهم في تفسير الظواهر الكونية، مدعين أن الدين وهو الكنيسة حقيقة يختص بتفسير هذه الظواهر، وأن الخروج عليها كفر وإلحاد، ويكون جزاؤه الطرد من رحمة الكنيسة. ولما كان رجال الكنيسة هم الممثلون للدين، وجد علماء الغرب حينئذ أن هذا التفسير خرافة، حينئذ أعلنوا الحرب على الدين متمثلا في الكنيسة وفي رجالها. إذن فقد ترتب على هذا الموقف المخزي من الجهل والخرافة والظلام ما كان سببا في ميلاد ما يسمى بالفكر التنويري في الغرب وفي فرنسا خاصة. ولكن هؤلاء العلماء في الغرب لم يتنبهوا للتفريق بين ما هو دين وبين ما هو خرافة، أتى به ما يسمون برجال الدين، لم يفرقوا بين ما هو دين وبين الخرافة التي أحدثها الرجال الذين يتكلمون باسم الدين، وهذا فارق جوهري. فصار الدين عندهم تجسيدا للخرافة والجهل، وكان أن فتح الباب على مصراعيه لدعاة الإلحاد، وصور الصراع بين الدين بمفهومه العام وبين العلم، يعني صار الدين مناقضا للعلم. وكان مفهوم التنوير يعني التحصن بمنطق العلم والعقلانية ضد كل دين مهما كان من الأديان، فصار الدين مناقضا للعقل، وهم يعظمون العلم والعقل، ونحن في ديننا كما سيأتي لا يخالف الدين والعقل بل يحض على ذلك حضا. وما أمر الله بالاستزادة من شيء ما أمر من أن يستزيد المرء من العلم وقل رب زدني علما، بل شرف آدم وأمر الملائكة أن تسجد له لفضيلته عليهم بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. وعامة الآيات تختم بالعقل بالتفكر بالتدبر ونحو ذلك. وفي الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وقال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وقال: العلماء ورثة الأنبياء. والأدلة كثيرة جدا. فإن دين الإسلام ودين الأنبياء من قبل النبي عليه الصلاة والسلام يحارب كل ما هو خرافة وكل ما هو جهل وكل ما هو ظلام، ولكنهم لم يفرقوا هذا التفريق. وزاد الأمر بلة انتصار العلم في أوروبا على الدين، لا سيما في القرنين 18 و19 بعد حدوث الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي، حتى عبد الناس العقل من دون الله سبحانه وتعالى، وعظموا العلم تعظيما لا يدانيه تعظيم، وحينئذ تيقنوا أن الدين خرافة وأنه رجعية. هذا أي في بيئتهم. وأما إن انتقل هذا إلينا فمن الظلم أن يحكم على بيئة غير البيئة بحكم حكم به على هذه البيئة الأولى، فإن الغرب له ثقافته، له حضارته، له مدنيته، بخلاف الشرق، أقصد بلاد الإسلام. الشاهد أنهم لما حدث انتصار العلم والتقدم في أمر التكنولوجيا والصناعة، عبد الناس العقل وجحدوا الرب سبحانه، وانتشر الإلحاد على مصراعيه، واتسعت رقعته كجمرة وقعت في أكوام قش فأكلته. ولكن هذه الجمرة لو وجدت قليلا من ماء الوحي لطفأها، ولا نبعد إن قلنا لو وجدت بصقة من فم عالم بحق لا رجل خرافة لذهبت بها. وهكذا جمرة البدع والخرافة لو لم تجد ما يطفئها من ماء الوحي والعلم الحقيقي فإنها تتسع رقعتها، لا سيما مع جفاف فكر عامة الناس وخلوه من ماء الوحي الذي تحيا به. لقد صورت هذه المعركة على أنها معركة بين العلم والدين بمعناه العام، وانتقلت بكل ملابساتها وظروفها إلى العالم العربي الإسلامي دون أن يفطن دعاة التنوير الذين سيأتي ذكرهم، زعموا في عالمنا العربي إلى أن الإسلام ليس هو الكنيسة، ولا عالمنا الإسلامي هو أوروبا، ولا الحضارة الإسلامية هي الحضارة الغربية الأوروبية في عصورها المظلمة. وأخذ دعاة التنوير عندنا يصورون المعركة في بلادنا على أنها صراع بين الإسلام والعلم، وكذبوا، وبين الدين والعقل، وكذبوا. وكان النموذج العربي الغربي هو المثل والقدوة، وعلينا أن نحذو حذوه، حتى لو دخلوا جحر ضب للزم علينا أن ندخل وراءهم. حتى قال طه حسين في مستقبل الثقافة في مصر أنه يجب علينا أن نأكل كما يأكلون، وأن نشرب كما يشربون، وأن نتغوط كما يتغوطون، يعني حتى في قضاء الحاجة. وصلت الهزيمة النفسية إلى هذه الدرجة. ولا بد ها هنا من إشارة وكلمة يسيرة في الدين والحضارة، لتعلم أنه ما من أمة إلا ومعها الدين، وما من شعب كان أو يكون إلا ولازم له اعتقاد. فإننا قد نجد أمما بلا فنون وشعوبا بلا علوم، لكن لم نجد قط إنسانا بلا دين. حتى الملاحدة يتدينون بإلحادهم ويعبدون العقل والعلم، ويعبد المرء هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، سبحانه وتعالى. الدين والحضارة. لقد أصبح من المقرر عقلا وهو ما لا يحتاج إلى دليل، فهو كالمعلوم من الدنيا بالضرورة، أن تاريخ الحضارة الإنسانية هو تاريخ التدين البشري، حيث يعكس كل شعب تدينه ومعتقداته في آثاره وتراثه الحضاري شعرا كان أو نثرا أو أي شيء مما يوجد من تراث وآثار الأمم السابقة، لا بد أن تجد فيه أثرا لاعتقاد أو تدين. هذه قضية لا تخلو منها أمة من الأمم، ولا ينفرد بها شعب دون شعب، فإنه يمكن لنا أن نقول إن تاريخ الحضارات الإنسانية هو تاريخ تدينها، أيا كان هذا التدين، سواء كان دينا سماويا أو وضعيا أرضيا، ولكن الإنسان لا بد له من دين. وأيا كان نوع الاعتقاد الذي يعتقده، فلم نجد في تاريخ البشرية من لدن آدم صلى الله عليه وسلم إلى الآن شعبا بلا دين وأمة بلا اعتقاد. قد توجد أمم بلا فنون وشعوب بلا علوم وأناس بلا آثار، لكن يستحيل أن تجد على ظهرها أمة بلا دين أو اعتقاد. إن الغريزة الفطرية والعامل المشترك بين بني البشر هو الدين، ولعل هذه الحاجة الغريزية إلى التدين هي التي جعلت رينان فيلسوف الفرنسي يقول: إن من الممكن أن يضمحل كل شيء نحبه ويتلاشى من أمام أعيننا وأن نبطل حرية العقل، لكن يستحيل أن يمحي التدين من نفوسنا، بل سيبقى حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يريد أصحابه أن يحصروا حاجة الإنسان في المطالب المادية الدنيئة للحياة الأرضية. قد يمحي كل شيء ولا يمحي من نفوس الإنسان دينه ومعتقده، فإنه ملازم له منذ وجوده الأول. وجاء في معجم لاروس للقرن العشرين إن الغريزة الدينية حاجة مشتركة بين جميع الأجناس البشرية، حتى أكثرها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية. وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة لعلم الغيب هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية، أنه يؤمن بالغيب ويؤمن بما وراء الطبيعة، وله دين وله معتقد. وكما مضى لا نذهب بعيدا إن قلنا صادقين إن الملاحدة لهم دين ويتعصبون له ويحاربون عليه، مع أنهم يزعمون حرية الاعتقاد وهم من أشد المتعصبة لما يعتقدون ويقتلون عليه أيضا. ولا بد أن نؤكد من جانبنا أنه من أجل إشباع هذه الغريزة الفطرية وتصحيح مسارها التاريخي كان تتابع بعثة الرسل. حتى إن الله سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل أنه كان كلما هلك نبي تبعه نبي، كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، هكذا وجودهم لتصحيح المسار وإعادة الإنسان الذي ضل عن الفطرة التي هداه الله إليها يرده الأنبياء والمرسلون. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. هذه الحقيقة تبين أن التدين أصيل في النفس البشرية، وأن الإلحاد شذوذ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عن ربه كما عند مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين على الفطرة، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وإذا ما بان لنا أن كل حضارة لابد لها من دين، وأن الدين ملازم لبني البشر منذ كانوا وإلى الآن، هذا يؤكد لنا هذه النقطة المهمة، وهي أن التدين لم يكن مرحلة تاريخية. التدين لم يكن مرحلة تاريخية، خرج علينا ما يسمون بعلماء الاجتماع في العصر الحديث، لا سيما دوركايم، ليقول لنا إن التدين كان مرحلة طفولية للإنسانية. يعني أن الإنسانية في وجودها الأول كانت طفلة، فكانت محتاجة للتدين، واعتقاد بعض المعتقدات في الغيب نظرا لقلة عقلها وعلمها. ثم إنها نضجت شيئا فشيئا بالتطور لتنتقل إلى مرحلة التعقل والتفلسف، فظهرت لنا الفلاسفة ليقولوا قولهم في الغيب وفي الأسئلة التي دائما يسأل عنها الإنسان. فالإنسان دائما يسأل عن سر وجوده، فدائما كان الفلاسفة يدورون في الكلام عن الرب، الكلام عن النبوات، الكلام عن الأخلاق. قال: ثم تطورت الإنسانية إلى مرحلة النضوج بالعلم. إذن هناك ثلاثة مراحل: التدين، التفلسف، العلم. وهذا الكلام باطل. بعدما ذكرنا أنه ما من حضارة إلا ولها دين، يتبين لنا بالدليل القاطع أن التدين ليس ظاهرة وليس مرحلة تاريخية، بل هو ملازم للإنسان منذ وجوده الأول وإلى أن يأتي أمر الله. وإن من الخرافات الحادثة قول مؤسسي علم الاجتماع الحديث بأن تاريخ الإنسان ينقسم إلى ثلاث مراحل: أولها مرحلة الدين، ثم مرحلة التفلسف، ثم مرحلة العلم، وجعلوا كل مرحلة مقدمة للتي تليها، وأنها تسير في خط تطوري، مرحلة ينتهى منها ثم تتطور إلى مرحلة أخرى. وعليه فمرحلة الدين هي الطفولة البشرية، مرحلة التفسير الغيبي للظواهر الكونية، ثم اختفت ليحل محلها العقل والفلسفة، وهما تمهيد للعلم التجريبي الكائن الآن، العلم المادي الذي انتهى إليه العالم، وانتهى أمر الدين والغيب بلا رجعة عندهم، وكذلك الفلسفة والفلاسفة، وليس إلا العلم المادي التجريبي، فلا يؤمن إلا بما يراه ويحس به. ولذلك انتشر الإلحاد في أوروبا، ولذلك أصبح من المسلمات عندهم أن الدين كان مرحلة وكان ظاهرة، وهذا انتقل إلى العالم العربي كما هو، وتقبله التنويريون كما هو، واعتقدوا أنه لكي نتقدم علينا أن نتخلص من الدين. وهذا الأمر يدرس ولا يزال في كليات أقسام الاجتماع، علم الاجتماع يدرس كأنه مسلمة رياضية، واحد زائد واحد بيساوي اثنين، أن الدين ظاهرة وأنه مرحلة تاريخية انتهت وماتت ودفنت، يدرس للشباب ويعتقدونه، فإلى الله المشتكى. والحق أن هذا كله كذب، وأن المراحل الثلاث لا تسير في خط تطوري بل في خط موازن، فهي تزامن حياة الفرد، وبالتالي فهي متزامنة في حياة الأمم، لأن الفرد هو اللبنة التي تبنى منها الأمم. فإذا كان الفرد في حياته يعيش بدينه وعقله وعلمه بصورة متوازية، ليست بصورة تطورية متعاقبة. هذا يبين أن الأمم كذلك تحيا بهذه الثلاث في خط متوازن، وبالتالي فهي متزامنة في حياة الأمم. إن الإنسان لا يستطيع أن يحقق ذاتيته بشكل كامل إلا إذا جمع في موقفه من الظواهر بين هذه المستويات الثلاثة للتفسير التي تمثل في شخصيته الإنسان الجانب الحسي المادي والجانب العقلي العلمي والجانب الروحي، فإنه يدرك الظواهر المحسوسة بحسه، ثم يفسر العلاقات بينها بعقله، ثم يتساءل عن القوة الكامنة فيها وما وراءها، وذلك بروحه. يعني الإنسان أول ما يصادف الأشياء منذ صغره يصادفه بحواسه، هذا أمر محسوس فيدركه بذهنه، ثم يتساءل عن الأسباب التي تربطها، هذا بالعقل، ثم تدرك روحه ما وراء ذلك، لأنه لابد لكل فعل من فاعل، ولابد لكل حدث من محدث، ولذلك نؤمن بما يسمى ما وراء الطبيعة الذي هو الغيب عندنا، وهذا هو الغذاء الديني والمعتقد الذي يكون في القلب. وعليه فالإنسان يأتي بالحس والعقل والروح، كل ذلك في خط متوازن لا ينفك عن الإنسان في مسيرة حياته. بل إننا لو قلنا إنها مراحل متعاقبة، لكن بعكس ما قالوا في ترتيبهم الذي قالوا لكان أولى. لماذا؟ لأن الإنسان يرتبط بالمحسوس أولا، ثم يتعقله ثانيا بالتجربة، ثم يعتقد ما فيه. هم قالوا أن الدين مرحلة، الدين الروح مرحلة أولية طفولية وانتهت وماتت، ثم جاء العقل، ثم جاء العلم. نقول لا، إنك تحس الأشياء أولا كحال أي طفل، كيف يعرف البيئة التي حواليه؟ يحسها بالحواس أولا، ثم يتعقلها، ثم يؤمن بما فيها وما وراءها. فإذا الدين هو المرحلة التي ينتهي إليها الإنسان، وليس هو المرحلة التي كانت أولا وانتهت. يتبين لنا مما سبق أن التنوير ظهر في بيئة غير بيئتنا، بيئة تحارب العلم وتدعو للخرافة، بيئة تحارب العقل وتدعو للجهل. أما عندنا فليس الأمر هكذا، ولذلك قلنا منذ البداية أن حكمهم حكم جائر ظالم، لأنهم لم يفرقوا بين بيئة أوروبا وبين بيئة الإسلام، وبين دينهم الذي هم عليه من خرافة يكفي أنه يعتقد مبدئيا أن الواحد ثلاثة، وهذا ما جعل في عقول علمائهم اضطرابا شديدا، كيف يعتقد أن الواحد ثلاثة، وكيف يعتقد أن الإله لم يكن فكان لأنه ولد، وكيف يعتقد أنه مات ثم خرج من موت هذا وخرج من قبره، في أشياء متناقضة لا تدخل عقل عاقل. ولذلك كان من أول أسباب نفورهم من هذا الدين ومحاربته، وهو دين خرافي وليس هو الدين الذي جاء به المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، بخلاف دين الإسلام ليس فيه هذا، بل ليس في ديننا كهنوت أصلا، ليس عندنا كهنوت وليس عندنا رجال دين، وإنما العلم عندنا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ الله الذكر قرآنا وسنة بشيء يشهد له المخالف قبل المؤالف والعدو قبل الصديق، حتى إن هذا الدين تواتر تواترا لا يعلم شيء في الوجود تواتر مثله، لسيما في القرآن محفوظ في كل حرف منه، حتى إنه يحكى أن المأمون كان له مجلس يأتي إليه وجوه الناس، فنظر فيهم مرة فوجد رجلا سمته حسنا فسأل عنه قالوا يهودي، فدعاه إلى الإسلام فأبى وقال ديني ودين آبائي. قال فجاء من قابل، يعني في العام القابل، فوجد عليه بهجة الإسلام وبشاشته، فقال ألست صاحبنا الأول؟ قال بلى. قال فما الذي دعاك إلى الدخول في الإسلام؟ قال خرجت من عندك فتفكرت في هذه الأديان الثلاثة، يقصد الإسلام والنصرانية واليهودية، وقلت أختبرها. قال فأتيت الكنيسة وهي دار عبادة اليهود، فأتيت بنسخ من التوراة فزدت ونقصت فيها ثم دفعتها إليهم فقبلوها، ثم أتيت البيعة وهي مكان عبادة النصارى التي تسمى عندنا الكنيسة، فزدت في الإنجيل ونقصت منه فدفعت إليهم فأخذوه. قال ثم أتيت المساجد فدفعت إليهم المصحف وقد زدت ونقصت منه فردوه علي، مع أنه في المساجد أو عند الوراقين ليس رجال الدين أو العلماء، ولكن ربما تجد خادم المسجد أو تجد بعض عماله أو بعض العامة، ولكن يعلم أن هذا ليس بكلام الواحد الديان سبحانه وتعالى. قال فعلمت أن هذا الدين حق وأنه محفوظ. قال يحيى بن أكسن فقصصها على ابن عيينة، قال هذا في كتاب الله. قال أين؟ قال في قوله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فاستحفظهم عليه فلم يحفظوه، وأما نحن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل وبحفظه سبحانه وتعالى. فالشاهد أننا لسنا عندنا كهنوت، ولسنا عندنا كما يقول بعض مشايخنا بطح على رأسنا، الحمد لله ديننا نتكلم فيه على المنابر، نتكلم فيه في الميكروفون ونسجل الكلام، ليس عندنا كهنوت، وليس عندنا ما يقال في الكنيسة ولا يقال خارج الكنيسة، وليس عندنا ما يقال الخاصة دون العامة، عندنا المصاحف يفتحها كل أحد في المساجد في الجمعة وفي غير الجمعة يقرأ ما يشاء، وما يقف أمامه يسأل العلماء، ويجب على العلماء أن يجيبوه وأن يزيلوا عنه الشبهة. أما عندهم ليس هناك هكذا، ليس عندهم هذا، فمن الظلم نقل هذا المصطلح وهذا اللفظ بظروفه إلى بيئة غير البيئة. وهنا ننتهي إلى ما هي حقيقة التنوير. أولا معناه في اللغة، التنوير لغة من نور ينور تنويرا، ويقال أنار ينور تنويرا. والتنوير هو إسفار الصبح، والتنوير الاستضاءة، أناره نوره يعني جعله منيرا مستضيئا. والتنوير حسي ومعنوي، يعني أنار ذهنه هذا أمر معنوي، أنار طريقه ودربه هذا أمر حسي. والمراد عندهما هنا هو التنوير بالمعنى المعنوي، أن الحسي يعني إنارة المصباح، السراج، إنارة الشمس، إنارة القمر، لكن إنارة العقول والقلوب هذا يكون بالعلم النافع، لا سيما بالوحي المعصوم كتابا وسنة. لكن هم مرادهم التنوير المعنوي بتغريب الأمة الإسلامية، التغريب. فإننا عندنا مستشبقون، أناس من الغرب جاءوا إلى الشرق الإسلامي ليحيوا فيه، فدرسوا القرآن والسنة والتاريخ واللغة وكل شيء، ومرادهم أن يأتوا إلى ثغرات يشككوا المسلمين من خلالها. وكما عندنا مستشرقون عندنا تغريبيون، وهم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم حرب على الدين وأذناب للغربيين والمستشرقين. ولذلك عمت من سيأتي معنا في القديم أو في الحديث درسوا في فرنسا، في إنجلترا، في أمريكا، يذهب فيعود بغير الوجه الذي ذهب به، ويعود بغير القلب الذي ذهب به، وبغير الفكر الذي ذهب به، ويأتي حربا على الدين وعلى تقاليد الإسلام وشعائر الإسلام. فهؤلاء يريدون التنوير بالمعنى المعنوي، ولكنه في الحقيقة غير تنوير، وإنما هو تظليم وتغريب. وهذا المصطلح التغريب هو نقل الأفكار والثقافة والمعتقدات والعادات الشرقية إلى صورة الغرب وعقيدتها العلمنة العلمانية اللادينية وفكرتها التنوير، يدعون الناس إلى التنوير، وسلاحها الليبرالية، وفي الآداب وغيرها ما يسمى بالحداثة. هذه كلها مصطلحات تدور في فلك واحد، هو نقل المسلم عن دينه إلى أفكار دخيلة عليه. إذن التنوير من نور ينور تنويرا معنى وحسا. طيب انظر عندنا نحن في ديننا، تجد أن الله عز وجل يدعونا إلى النور ويفرده ويحذرنا من الظلمات ويعددها، أن الظلمات كثيرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور سبحانه وتعالى، ويقول الله نور السماوات والأرض، ويخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقلنا أنه يدعو إلى التعقل، إلى التفكر، إلى التدبر وغير ذلك، حتى إن التقليد عندنا محرم، التقليد محرم ولا يصار إليه إلا عند الضرورة. وركائز التنوير عند التنويريين في الثقافة، العلم والعقلانية، وفي الاجتماع الحرية والمساواة، وفي السياسة العدل والشورى. ركائز التنوير عند التنويريين في الثقافة، العلم والعقلانية، ولذلك يبني على كل ما هو معقول بعقله هو، ويرفض كل ما سوى ذلك، ويبني في الاجتماع على الحرية والمساواة. وطبعا الحرية هنا يطلقونها بلا قيد، والمساواة أيضا هكذا بإطلاق لا يجوز وليس من العدل بهذه الصورة. ولذلك يطلقون المساواة بين الذكر والأنثى وبين الجاهل والعالم ونحو ذلك. وفي السياسة العدل والشورى، هم لا يقولون الشورى، لا يقول الديمقراطية، وسيأتي أن الديمقراطية هذه تسوي بين العالم والجاهل وبين الذكر والأنثى وبين من لا يعلم ومن لا يعلم وغير ذلك، ولذلك هي فاشلة في الحقيقة. لا نشك أن هذه الركائز تقوم عليها كل نهضة، فما من ثقافة حقيقية إلا على علم وعقل صريح وليس على خرافة وجهل. وكذلك لا تستقر أمر المجتمعات إلا بالحريات المنضبطة وبين ومعها المساواة بضوابطها، وليس يكون ذلك بالقهر والجور. وكذلك السياسة لا بد من قيامها على العدل والشورى لا على الظلم والاستبداد. وإننا لنعلنها أن هذه الركائز هي من ديننا، بل من الدين عامة الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإننا لا نعلم دينا على وجه الأرض ولا شريعة سماوية أو غير سماوية عظمت العلم والعقل والتفكير والتدبر والعدل والشورى والحرية كما في هذا الدين العظيم. إن أول ما أنزل من هذا الدين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. انظر، قال اقرأ علم بالقلم، قرآن كتاب مقروء مكتوب. ولذلك هذا الدين مستور في السطور ومستور في الصدور. ولذلك من صفات هذه الأمة كما في الكتب السابقة أن أنادي لهم في صدورهم، القرآن محفوظ في الصدر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصدر، وكذلك في المكتوب في السطر. وإنك عامة آياته تمر بك، تأمر بالعقل والتفكير والتدبر وغير ذلك في عدد يأبى على الحصر. وفي الأحاديث من تعظيم العلم والحث عليه وبيان فضله وفضل أهله وغير ذلك مما مر بعضه. هذا ينقلنا إلى أمر وهو التجديد في الدين، والعلة التي دفعت التنويريين في أوروبا ويزعمها التنويريون في بلادنا. يذكر الدكتور عمر فروخ في كتابه التجديد، تجديد الدين في الإسلام، أن الخلافة بيننا في الإسلام وبينهم فالنصرانية شاسع جدا، أن الفرق في الإصلاح بين النصرانية وبين الإسلام شاسع جدا. فيقول: وإذا كان القول بالتجديد في النصرانية ممكنا فإن هذا القول غير جائز في الإسلام، فإن المصلحين المجددين النصارى وكانوا كثارا منذ مطلع النصرانية كانوا يجددون في الدين النصراني نفسه، أما في الإسلام فكان الإصلاح والتجديد يتناول رد المسلمين إلى حقيقة الإسلام. فالإسلام كجوهرة ربما لطخها الناس بما يلطخونها به من خرافات وبدع، فيأتي المجدد فيزيح عن الجوهرة ما عليها من هذه الخرافات، فهو لم يجدد في الدين نفسه وإنما رد الناس إلى حظيرة الدين نفسه. كان المصلحون النصارى يريدون إنقاذ الناس من قبضة الكنيسة ورجالها، أما المصلحون في الإسلام فكانوا يريدون أن يفهموا الناس، كلما انتكس الناس في الجاهلية يفهمونهم حقيقة الإسلام. كان النصارى يريدون أن يخرجوهم من قبضة الكنيسة، وأما نحن فنردهم إلى حظيرة الإسلام. ويقول أيضا: كنت أتفاوض مرة مع أستاذ المستشرق الألماني يوسف هيل في هذا الأمر، فقال لي: لا شك أن لوثر، ولوثر هذا من مجدديهم وهو مؤسس البروتستانت، قال: لا شك أن لوثر كان مذهبه الإصلاحي للنصرانية الكاثوليكية المذهب البروتستانتي، لا شك أنه كان يطالع في مصحف بين يديه نسخة من القرآن، لقد كان القرآن الكريم قد نقل إلى اللغة اللاتينية منذ القرن الثاني عشر قبل لوثر بنحو 4 قرون. ومن الأدلة على ذلك عدد من وجوه الإصلاح التي افترضها لوثر في مذهبه الجديد وهي موجودة في الإسلام ومخالفة لما كان معمولا به في النصرانية الكنسية. فيقول مثلا: الإنسان ينجو في الآخرة بعمله الصالح لا بحل الأسقف له من ذنوبه. ويقول: لا مكان للصور في الكنيسة والعبادة. ويقول: ليس للبابا عصمة في نفسه ولا له سلطة على النصارى، وليس له قدرة على غفران الذنوب. وقال أيضا: رجال الدين كلهم يستطيعون أن يتزوجوا وغير ذلك مما هو مأخوذ من دين الإسلام. لماذا يذكر هذا ها هنا؟ يقول لهم: إذا كان التنويريين، إذا كان التنويريون في أوروبا إنما استداروا بالإسلام لما أرادوا أن يغيروا خرافات الكنيسة، فتأتون أنتم لتحاربوا الإسلام الذي استنار به سادتكم وأولياؤكم، إنكم لو أردتم أن تستنيروا عليكم أن تعودوا للدين لا أن تخرجوا عنه. ولكن أناسا أرادوا أن يوفقوا بين الدين وبين ما عليه الغرب، فوقعوا في تناقضات عجيبة لا بد أن نذكر شيئا منها ها هنا قبل ذكر أسباب الفكر التنويري ومخططاته، ونختم بإذن الله في عجالة. فقد فتن كثير من المسلمين في هذه الآونة بالمذاهب المعاصرة حتى بلغ بهم حد إلباسها ثوبا إسلاميا. يقول الأستاذ فتحي رضوان تحت عنوان الإسلام والمذاهب الحديثة: كانت الأنظمة السياسية الذائعة الصيت حينئذ هي النازية والديمقراطية والاشتراكية، فعندما ارتفع نجم الألمان وكان هتلر يقودهم من نصر إلى نصر، كان رأي عالم مسلم أن النازية هي الإسلام، بعد إسقاط الجانب الروحي منه، لأن الإسلام ليس روحانية فقط، وإنما هو روح ومادن. ويضيف صاحب هذا الرأي أن الألمان يقولون ألمانيا فوق الجميع، والقرآن يقول كنتم خير أمة أخريت للناس. وكما كانت خصومة اليهود لزعيم الألمان أشد الخصومة الذائعة، والله يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. وقد أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن بلاد العرب في حين أن زعيم الألمان تبعا لحضارة عهده مثل بهم وخرج عن كل حد معقول، وهذا هو الفرق بين زعيم ورسول. ولكي لا يقع هذا العالم في الحرج كان يختم كلامه بقوله أنا لا أدعوكم إلى النازية ولا أحسنها لكم لأني أدعو إلى الإسلام. قلت نعم يدعون إلى الإسلام النازي، فانظر إلى هذا، ألبس الإسلام ثوب النازي. هذا يبين لك الهزيمة النفسية التي وصل إليها هؤلاء. كانوا يعظمون كل ما هو غربي، ولكن منهم من لا يستطيع أن ينسلخ من إسلامه فيلبس إسلامه ثوب الغرب، نازية كان، ديمقراطية كان، اشتراكية كان، علمانية كان، أي شيء يلبسه ثوب الإسلام. وعلى إثر الحرب العالمية الثانية وانتصار الديمقراطية على النازية، أخذ بعضهم يشيدون بالديمقراطية ويستخرجون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتصلة بالشورى، وجعلوا الشورى مرادفا للديمقراطية. ثم لما اتضحت فيما بعد عيوب الديمقراطية وأن الصوت الانتخابي لا قيمة له لجائع أو جاهل، أن الجائع 10 جنيه هيبيع الصوت بتاعه، مش هنقول 50 زجاجة زيت وقضي الأمر، أو جاهل لا يعرف. وكذلك لا حرية رأي لصحافة في بلد يحكم أصحاب النفوذ فيها وتجني أرباحها من الإعلانات لأصحاب المصانع والمزارع والمنادم، وهم لذلك أصحاب الكلمة في الصحف. يعني الصحيفة على أي شيء تقوم؟ على الإعلانات. هذه الإعلانات لمن؟ لأصحاب المصانع والمزارع ونحو الشركات والتجارة. إذا من سيكون صاحب الكلمة في هذه الصحف؟ سيكون لأصحاب المال، وعليه فتسقط الديمقراطية ولا تساوي حينئذ شيئا. وليست هي الشورى، لأن الشورى إنما تكون لأهل الحل والعقد، لأهل العلم والدين، وليست أن يخرج العالم مع غير العالم مع الجاهل. وكذلك عند بزوغ نجم الاشتراكية وجل بعض علماء المسلمين وكتبهم لا تزال موجودة عن اشتراكية الإسلام وأبو ذر الاشتراكي ونحو ذلك، وقهروا وقسروا الأدلة على المعنى الاشتراكي، وهذا كله ظلم. ولذلك يقول الأستاذ فتح رضوان وهكذا نرى أن ما من صاحب مذهب حديث إلا قال عن الإسلام أنه تطبيق لمذهبه والصورة المثلى لعقيدته، ولو صدقنا هذا كله لكان الإسلام نازية وديمقراطية واشتراكية في آن واحد، وهذا دجل وخرافة وكذب. لقد كانت منافذ هذا الفكر، منافذ الفكر التنويري في النقاط التالية. أولا الحملة الفرنسية، هكذا تسمى الحملة الفرنسية، وهو غزو غاشم على بلاد الإسلام مع بونابرت. هذه الغزوة وهذه الحرب أو ما يسمى بالحملة الفرنسية كانت صدمة للشرق ممثلة في مصر، ثم انتقلت إلى جيرانها، لأن بونابرت جاء ومعه العلماء من كل تخصص، وجاء ومعه مطبعتين، وهذا أول مرة تقع المطابع في الشرق، مطبعة فرنسية ومطبعة عربية، وأسس متحفا ومجمعا علميا ومختبرا وأنشأ مرصدا ونحو ذلك من هذه الأمور التي بهرت الشرق أو المصريين حين ذلك، ودلتهم على الفارق الحضاري الكبير بينهم وبين أوروبا. ولذلك انكسر الكثير نفسيا أمام هذه التقدمات و هذه الأمور التي لفتت الأنظار وخطفت القلوب. ثانيا من المنافذ الخبراء الأجانب في مصر والبعثات العلمية إلى أوروبا، لا سيما في عهد محمد علي باشا ولي مصر، إذ اعتمد في تجربته الحديثة على عدد من الخبراء الأجانب لا سيما من إيطاليا وفرنسا، وكذلك اعتمد على إرسال البعثات إلى أوروبا، فكان ذلك من عوامل الانفتاح على الغرب وثقافته. وبدأت حركة الابتعاث في 1813 لإرسال مجموعة من الطلبة المصريين إلى إيطاليا لدراسة الفنون العسكرية وبناء السفن وتعلم الهندسة، ثم بعد ذلك في 1826 بعث إلى فرنسا، ثم تواصلت حركة الابتعاث، وبعد عودتهم كانوا يعملون في حقول التعليم والجيش والأعمال الهندسية والطباعة والترجمة، وكان دورهم واضحا في تشكيل الأفكار وتغريب المجتمع، لأن هؤلاء صاروا هم السادة والقادة فأثروا في تلامذتهم من بعدهم. ثالثا من منافذ دخول ما يسمى بالتنوير والتغريب إلى بلاد المسلمين حركة الترجمة بالحملة الفرنسية، ثم بعدها الخبراء الأجانب والبعثات إلى بلاد الغرب. ولابد أن نقولها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقتل بين ظهراني المشركين. ولذلك قال أهل العلم: بحرمة السكنة بين ظهراني المشركين إلا لمن يستطيع أن يظهر شعائر دينه ولا يقهر على أمر دينه، على أن يكون عنده علم يقيه الشبهة ودين يقيه الشهوة، وأن يكون ذهابه لحاجة. ولذلك سنرى أن عامة من ذهب رجع مفتونا، انظر إلى رفاعة الطهطاوي، قاسم أمين، طه حسين، نصر حامد أبو زيد، إسلام بحيري حاليا، وهؤلاء فتنوا بالغرب وجحدوا دينهم، وليتهم سكتوا عند ذلك، ليتهم سكتوا عند ذلك، بل حاربوا هذا الدين أيضا. فالمنفذ الثالث حركة الترجمة، وقد شكلت أحد أهم نوافذ الفكر الأوروبي إلى مصر، ومن مصر إلى العالم العربي، وبدأت في عهد محمد علي. اعتمد أولا على عدد من المترجمين الأجانب، ثم على الطلبة المصريين العائدين من البعثات العلمية، ثم أنشأ دار الألسن لإعداد المترجمين، وتوسعت حركة الترجمة لتشمل ميادين ثقافية علمية مختلفة. وكان للأسف عامة ما ترجموه في الآداب والفلسفات وهذه الأمور التي غيرت أفكار الشباب في مصر، وبرز في هذا الميدان رفاعة الطهطاوي وأحمد فتحي زغلول أخوه سعد زغلول، ثم تلاها بعد مرحلة التأليف، وقد قام به نفر من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. المنفذ الرابع الطباعة والصحافة، ولا شك أن تطور الطباعة في مصر كان حجر الزاوية في النشاط الثقافي التنويري والتغريبي، وخاصة في ميدان الترجمة والنشر، ثم في التأليف والصحافة. وهذا الميدان الأخير، ميدان الصحافة، من أشد الميادين التي أثرت في الواقع الإسلامي العربي. ثم بعد ذلك قامت المعركة على أكتاف رجال من بني جلدتنا مثل رفاعة الطهطاوي الذي ذهب أولا في بعثة مع الطلبة ليصلي بهم ويعلمهم أحكام الدين، ثم تعلم الفرنسية، ثم فتن بباريس وما فيها. وللأسف أن ما يأتون به أمور عجيبة، يعني لا يأتي فينقل لنا فنون صناعة السفن مثلا أو القنابل أو المدافع، ولكن أول ما يأتي في أمر أنه شاهد النساء يرقصن مع الرجال، فهو يريد أن يرى في مصر النساء مع الرجال مختلطين ويرقص بعضهم مع بعض. هذا ما علاقة هذا بالتقدم والتكنولوجيا وهذه الأمور؟ ولذلك عامة من نبغ عند هؤلاء نبغ في الآداب والفلسفات، ولم يتركوهم للعلوم الدنيوية التي تنفع الأمة وتتقدم بها كالفلك والفيزياء والكيمياء والرياضيات ونحو ذلك. فكان رفاعة الطهطاوي عاد بعد ذلك فكتب تخليص الإبريز في تلخيص باريس لباريس، ثم بعد ذلك وضع منهجا تعليميا سارت عليه الدولة، وهو منهج تغريبي. وكذلك جاء جمال الدين الأفغاني، وهو ليس أفغانيا وإنما هو إيراني، فأثر في أرض مصر وكانت له تلاميذ وعلى رأسهم محمد عبده، وجاء من بعد محمد عبده علي مبارك وسعد زغلول وطه حسين وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد ومصطفى عبد الرزاق ومحمد حسين هيكل وغيرهم. ثم جاء أبو ريا وجاء حامد نصر أبو زيد والآن عدنان إبراهيم وإسلام بحيري، وهؤلاء وغيرهم جعلوا الصراع مباشرة مع الدين نفسه صراحة بلا مواربة، فحاربوا هذا الدين. ولذلك كانت مسألة تحرير المرأة مع قاسم أمين. قاسم أمين هذا أول ما كان من المتشددين جدا في أمر المرأة وفي أمر عفافها وسترتها، ذهب إلى باريس ثم عاد بوجه غير الوجه، حتى قيل أن هذا الكتاب ليس له وإنما وضع عليه اسمه فقط، قاسم أمين. وطه حسين حتى إنه قال أستطيع أن أمسك بقلم أحمر وأعلم على آيات خطأ في القرآن حاشا لله سبحانه وتعالى، وقال للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وعن إسماعيل ولنا أن نصدق ذلك، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وطعن في الدين ذاته وفي كلام الله سبحانه وتعالى. وخذ من هذا الكثير، هذا كله بسبب أيضا أنه سافر إلى فرنسا فعاد بغير القلب الذي ذهب به وبغير الوجه الذي ذهب به. وخرج علينا علي عبد الرزاق بكتاب أصول الحكم ليحارب أمر الخلافة وأمر الدولة الإسلامية، وهكذا تأتي الضربات منهم ضربة بعد ضربة. فبماذا أفادوا بلادهم وبماذا أفادوا شعوبهم؟ وإنما جعلوا شعوبهم ذيولا للاستعمار وللدول الغربية. أخيرا من مخططاتهم لنشر هذه الأفكار ما يسمى بالتنوير والتجديد والعقلانية والعصرانية، فتح باب المدارس الأجنبية وتكثيرها في ديار المسلمين، إرسال البعوث إلى بلاد الغرب، إرسال البعثات التبشيرية إلى بلاد المسلمين، فتح المستشفيات والمستوصفات التبشيرية، نشر الكتب والأبحاث الهدامة، السيطرة على نظم التعليم والإعلام، نشر البرامج والمجلات ونحو ذلك التي تدعو إلى البعد عن الدين، فتح النوافذ على الحضارة الغربية بكل سبيل، إضعاف الإسلام في قلوب الشباب، الحرب عليه، إثارة الشبهات حوله، توجيه الأدب والصحافة وجهة علمانية لا دينية، تشويه التاريخ الإسلامي، مساندة المذاهب الهدامة باسم حرية الرأي ونحو ذلك، محاربة اللغة العربية، إفساد المرأة المسلمة، وغير ذلك من الأمور والقضايا التي يريدون بها إبعاد الناس عن دينهم وعن ثقافتهم وعن حضارتهم. ونعتذر لكم عن الإطالة، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.